بنية بحكي يا بنية بحكي من شوقي جاي لك من شوقي جاي لك من شوقي جاي لك من شوقي جاي جاي الغناية معاي كايس منادي كايس منادي يا بنية بحكي وعصابي مشدودة من يوم عرفت الريت وعصابي مشدودة بين المطر والريح بين المطر والريح مصلوب على حدودة المطر والريح بين المطر والريح مصلوب على حدودا مشتولة أرضي خراب مشتولة أرضي خراب مشتولة أرضي خراب نشفانة من عودا دمنا العشق مسموح دمنا العشق مسموح بهالوشع كذب شنا لو ما أنا البهوات ما قلت بمشيني لو ما أنا البهوات ما قلت بمشيني من شوقي جاي من شوقي جاي الشاي هنا يدوم كايف منادي كايف منادي.